هناك أمور كثيرة ينبغي علينا أن نفعلها قبل أن يدخل علينا شهر الرحمات والصيام والقيام. اختصرتها في ثلاثة: توبة وصلاة السلف فإن التسويف جند من جنود إبليس يطلقه على من أراد التوبة. فمهما عظم الذنب اعلم بأن لك ربا غفور رحيم. سبحانه فنسأل لهم المولى عز وجل إلى غير ذلك من فعل فسمي القلب بالقلب لم يقل عقول انما قال قلوب. المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول الذين في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله الا وهي القلب. وصدق رب العالمين إلا من جاء بقلب سليم. فمهما عظمت الذنوب نحن على أعتاب شهر رمضان، والمولى عز وجل يتنزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل ينادي علينا قائلا: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من ضال فأهديه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأعطيه؟ على الله، على الله، على الله. سبحانه وتعالى هو الغني ونحن الفقراء إليه. فمهما عظمت الذنوب، اعلموا يا عباد الله بأن هناك غفار للذنوب. دع عنك ما قد كان في زمن صبا، واغفر ذنوبك وقتها يغنبه. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاه تلعب. والروح منك وديعة أودعتها، سترد بالرغم منك وتسلب. الليل فاعلم والنهار ملاهما، أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى اهلك واصحابك ومن اقتفى اثرك واتبع سنتك واهتدى بهديك يوم الدين. ثم كيف لنا ان نستقبل رمضان، شهر الرحمات، شهر العتق من النيران، شهر الصيام، شهر القيام، شهر القرآن بالتوبة يا عباد الله، وتنقية القلوب وصلة الأرحام. فمن تاب المولى عز وجل عليه تاب إليه، ومن تاب عليه ربه نقى له قلبه، ومن نقي قلبه حتما سيصل رحمه. ونحن على أعتاب رمضان، وصلة الأرحام تكون أو قد كادت تكون تحت الأقدام إلى مرحل ربي. المولى عز وجل يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صلة الأرحام لعامة المسلمين، وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله له عندك صلة رحم بهذه الشهادة، ألا وهي شهادة التوحيد. ثم بعد ذلك صلة الرحم العامة والخاصة، والمجال لا يتسع. فهناك من العباد من طرأ الأقارب ينحدون في الصخور لا يجدون ما يقتدون به. لما يا عبد الله هم يسيئون إلي آناء الليل وأطراف النهار؟ يا الله أين أنت من السائل؟ يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحلم عليهم ويجهلون علي، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال الشيطان وغلب إيمانه وسوسة الشيطان. وما عند الله خير وأبقى من الدنيا وما فيها، فهو ما أراد إلا مرضاه رب العالمين. لذلك يعطي وهو يعلم أنهم يسخطون عليه ويسيئون إليه، ولكنه يعطي لأنه لا ينتظر إلا مرضاه رب العالمين. ليس المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل الجنة قاطع رحمه. رواه البخاري من حديث جبير بن مطعم، لن يدخل الجنة قاطع رحمه. وفي آخر رواه الإمام مسلم، إن الرحمة لا تتنزل على قوم بينهم قاطع رحمه، فأنى لنا يا عباد الله أن يستغفر منا عباد الموحدون يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. شهر الصيام، شهر القرآن، شهر القيام، يستقبلون هذا الشهر المعظم وهم يقطعون أرحامهم. المولى عز وجل يقول أنا الرحمن غير الرحيم، شققت لها اسما من اسمي، فوعزتي وجلالي لأصلن من وصلها ولأقطعن من قطعها. روى الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه قال يقول لي يا أبا عمر تعلمت درس لم أتعلمه طيلة حياتي، فأنت تأبني. فهو مسلم له والدة طعن في السن، فتشاجر مع الزوجة فأبت الزوجة أن تجلس في الدار إلا أن تخرج أمه من الدار. وبعد فترة ردف الرجل لقول زوجته، ومن رحمة ربه عليه أن له ابن صالح، فتفتق الذهن على أن يبني لها غرفتين فوق السطح، فبناهما وجهزهما وقال لها يا أماه درءا للمفسدة والمشاكل أنت تجلسين في دار خاصة بك، هي لا تملك من الأمر شيء، هي حملت وأرضعت وداوت وأطعمت وسخرت ولبست وسهرت الليالي والأيام، ويأتي اليوم يقول لها يا أماه درءا للمفسدة أعددت لك غرفتين لا تملك من حطام الدنيا إلا أن تقول سمعا وطاعة يا بني. خيرا فعل وهي تكتب في صدرها بكاءه وهو رضيع صغير، واليوم يأتي عليها يحملها إلى أسقف المنزل في غرفتين فلما صعد بها وجلست صعد الابن اي الحفيد الى جدته فوجدها تبكي. فنزل الى ابيه وقال له يا ابتاه اصعد معي. فصعد. فيقول لي الرجل يا ابا عمر وقفت امامهما لا املك نفسي من البكاء والندم. اخذني امي من يدي وقال لي يا أبي لقد نسيت أن تفعل شيئا لجدتك، فوالله إني أخشى عليك أنت. فقلت وأي شيء يا بني؟ قال الغرفة ليست بها مروحة ونحن قادمون على الصيف وأنا كله سلف وزين. يا أبتاه إنه أنصر دون تهوية يا بني وأن لي أن أجلس فيها. قال يا أبتاه الدنيا سلف ودين كما تدين تدان، فانظر لنفسك حينما تجلس مكان جدتي فوالله إني لا أرضى لك أن تكون مثلها. فبكى الرجل وأنزل والدته إلى حجرة نومه ثم ذهب عليهم ليتوبوا. فمن أراد أن يستقبل رمضان شهر الصيام والقيام والعتق من النيران فليتوب إلى المولى عز وجل قبل أن يأتيه الموت، وليطهر قلبه وصدره، وليصفح وليعفو عن الناس. يا عقبة اعفو عمن ظلمك وأعط من حرمك. ثم بعد ذلك يصل رحمه ويتصدق عليهم في رمضان، فالصدقة على المسكين صدقة وعلى ذوي الرحم سبتان. اللهم إني أسألك في عليائك واليوم يوم جمعة أن تصلح لك